الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له أخرجه الخمسة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له رواه الخمسة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذان الحديثان المتعلقان بتوريث ذوي الأرحام، وذوي الأرحام كما سيأتيهم كل قريب لا يرث بفرض ولا بتعصيب مثل الخال ونحو ذلك، فهؤلاء الذين هم ذوي الأرحام هذان الحديثان متعلقان بتوريثهم كالخال والخالة وبنت الخال وبنت الأخ مثلا، كل هؤلاء من ذوي الأرحام. أما الحديث الأول فهو حديث المقدام ابن معدي كرب قال صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي في الكبرى من طريق بديل بن ميثرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام، والحديث مداره على راشد بن سعد واختلف فيه أو اختلف عليه فيه على أوجه متعددة، عنه عن أبي عامر الهوزني عن المقدام، وعنه عن ابن عائذ عن المقدام، وعنه عن المقدام مباشرة. والحديث اختلف فيه المحدثون وتكلموا فيه كلاما طويلا، خلاصة ذلك أن أكثر المحدثين على يعني منهم من طبعا منهم من أعلى الحديث بالاضطراب لأنه فيه عدة أوجه، ومنهم من صحح أحد هذه الأوجه، وأكثرهم صحح الوجه الأول أنه عنه يعني عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام كما ذكرنا في الإسناد، وهذا كلام أبي زرعة وكلام الدارقطني وغيرهم يرون أن الصواب في الحديث هذا الوجه. والحديث من وجهه الراجح إسناده حسن لأن علي بن أبي طلحة صدوق يخطئ ولكنه بشواهده يتقوى، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أبي أمامة بن سهل أخرجه الأربعة عدا أبا داود من طريق سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، والحديث أسناده حسن رجاله ثقات إلا حكيم صدوق، عبد الرحمن مختلف فيه قال ابن حجر صدوق له أوهام، والحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح، ولعله إنما صححه لأجل شواهده وإلا فبذات السند لا يرتقي إلى أن يكون صحيحا. على كل حال الحديثان متعلقان كما قلنا بتوريث ذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم كل من لا يرث كل من لا يرث بفرض ولا بتعصيب مثل الخال وابن البنت مثلا وبنت الأخ وغيرهم. دل الحديثان على توريثهما، وجه ذلك أنهما أي الحديثان ذكرا الخال، قال صلى الله عليه وسلم والخال وارث من لا وارث له أو مولى من لا مولى له، ومعلوم أن الخال هو من ذوي الأرحام فدل على أنه يرث ويقاس عليه بقية ذوي الأرحام، والله عز وجل قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وعلى هذا إذا فرضنا أنه وجد ميت أو مات ميت وليس له من العصبة أحد وليس له إلا خال أو ابن أخته أو نعم أو ابن بنته، فإنه على هذا القول يلي، إذ هو أولى من البعيد، أولى من بيت المال. وهذا القول هو مذهب الحنابلة وغيرهم بقيدين، قالوا يرثون بقيدين. القيد الأول عدم جميع العصبة، لا يوجد أصحاب، لا يوجد عصبة، والعصبة ذكرناهم قبل قليل. القيد الثاني أن لا يوجد أصحاب فروض إلا الزوجين، فالزوجان أمرهما يسير لأنهما لا يستغرقان، لا يأخذان جميع المال. فإذا تحقق الشرطان عدم جميع أصحاب الفروض إلا الزوجين وعدم العصبة، فهنا نحن بين أمرين، إما أن نذهب بالمال إلى بيت المال، وإما أن نعطيه هذا هؤلاء من ذوي الأرحام. فالحنابلة قالوا هنا في هذه الحالة ذوي الأرحام أولى من بيت المال، هم أولى القرابة. ما الدليل؟ قالوا هذا الحديث والذي قبله، الخال وارث من لا وارث له، أو الخال مولى من لا ومولى له. والقول الثاني أن ذوي الأرحام لا يرثون، وإنما إذا لم يبق إلا هم فيذهب بالمال إلى بيت مال المسلمين، وهذا مذهب المالكية والشافعية. واستدلوا بما ورد عن عطاء بن يسار مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل الله ألا ميراث لهما، والحديث أخرجه الدارقطني. ولعل الأقرب القول الأول، لأن هذا أولا فيه ضعف، فيه لأن هذا الحديث فيه ضعف، ولما ذكرنا من الأدلة في توريث ذوي الأرحام فهم أولى من بيت مال المسلمين. نعم. ولأجل هذه المسألة بعض المصنفين في الفرائض لا يذكرون باب ذوي الأرحام، لأنهم يرون أنهم لا يرثون، بينما بعضهم يذكر باب ذوي الأرحام ويرى أنهم يرثون، لأجل هذا الخلاف بينهم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ثم أورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. والاستهلال رفع الصوت، رفع الصوت بالشيء، ومنه سمي الهلال لأنهم إذا رأوه رفعوا أصواتهم بالإخبار بذلك. فالاستهلال رفع الصوت، يعني إذا صدر منه ما يدل على حياته من صوت أو عطاس وبكاء ونحو ذلك، سيأتي. طبعا قبل ذلك الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهم من طريق أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. وروي عن أبي الزبير موقوفا ومرفوعا، وروي كذلك عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر موقوفا ومرفوعا، الخلاف فيه طويل. فالخلاصة أن الصواب في الحديث أنه موقوف على جابر، أنه موقوف على جابر، وهذا الذي نحى إليه أهل الحديث كالترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم، حكموا على الحديث بأنه موقوف عن جابر. قال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إلى أن قال: وروي عن جابر موقوفا، وكأن هذا يعني الموقوف أصح من الحديث المرفوع. وقال النسائي لما ذكر رواية أبي الزبير الموقوفة وهذا أولى بالصواب إلى آخر كلامه، الترمذي الدارقطني كذلك وابن حجر كذلك، كلهم حكموا بأن الصواب في الحديث أنه موقوف على جابر. قال ابن حجر المرجح عند الحفاظ وقفه. ومسألة الحديث متعلقة بمتى يرث المولود، هل يرث بمجرد الولادة أو لا بد أن يستهل صارخا؟ فذهب الحنابلة إلى أنه لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا، يعني حتى يبكي عند ولادته، إما بصوت منخفض أو بصوت قوي. قالوا لأن هذا هو العلامة على حياته، هو العلامة على حياته. وقال آخرون بل إذا ولد فتنفس أو تحرك فإنه يرث ويورث ولو لم يستهل صارخا. ولعل الأقرب القول الأول لأنه مستند على هذا الأثر عن الصحابي، ثم أيضا لأن البكاء هو علامة على استقرار الحياة، أن به حياة مستقرة، فإن لم يبكي فإنه يدل على أنه ليس به حياة مستقرة. كل هذا لا بد أن تعلم معه أنه متفق على أنه لو خرج ميتا فإنه لا يرث ولا يورث، إنما لو خرج وبه حياة. فما هو مقدار الحياة الذي يرث به؟ منهم من قال أي حياة، حتى ولو كان يتنفس فقط ولم يبكي فإنه يرث، وهذا قال به الحنفية والشافعية. والحنابلة قالوا لا بد أن يستهل صارخا، ففي المسألة هذان القولان. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمر رضي الله عنه. طيب، ثم أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس للقاتل من الميراث شيء، وساق فيه طريقا آخر أيضا وهو عن عمرو بن شعيب عن عمر رضي الله عنه موقوفا. إذن فهذان الطريقان، الطريق الأول أخرجه النسائي في الكبرى من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اختلف فيه على عمرو، والصواب فيه أنه مرسل، أي هذا الحديث الصواب فيه أنه مرسل عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الذي صوبه النقاد أنه عن عمرو عن عمر. وهنا هناك اتصال ولا هناك انقطاع؟ أين الانقطاع؟ عمرو بن شعيب هل هو تابعي أو دون ذلك؟ دون ذلك، فبينهما بينه وبين عمر انقطاع، وانقطاع ليس بالقليل، ولذلك فالحديث مرسل وفيه هذا الانقطاع. قال الدارقطني رواه مالك وحماد وأبو خالد إلى أن قال مرسلا، والمرسل أولى بالصواب، الحديث المرسل فيه هو الصواب. إيش وجه الإرسال هنا؟ وجه الإرسال أن عمرو بن شعيب لم يلقى عمر، فهنا إرسال وانقطاع. طيب، مسألة الحديث متعلقة بالقاتل، هل يرث أو لا يرث؟ طبعا قد يقول قائل كيف إرسال وانقطاع؟ المتقدمين يطلقون على أي انقطاع قد يطلقون عليه إرسال، حتى ولو كان الانقطاع هنا ليس مع الصحابة، مع من الصحابي أو من التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا، فهذا مرسل ومنقطع. الشاهد مسألة الحديث متعلقة بالقاتل، أن القاتل لا يرث، لا يرث من المقتول شيئا، فإذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه، سواء كان هو الذي باشر قتله أو تسبب في هذا تسببا ظاهرا فإنه حينها لا يرث. والدليل على هذا هذا الحديث، ليس للقاتل ميراث. وعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن قاتل العمد لا يرث، واختلفوا في قاتل الخطأ. أقول اتفقوا على أن قاتل العمد لا يرث، واختلفوا في قاتل الخطأ هل يرث أم لا. فالجمهور على أنه لا يرث قاتل الخطأ أيضا لحديث الباب، وروي ذلك عن علي وزيد وعبد الله بن مسعود. وعلى هذا لو كنت تقود سيارة مثلا وكان معك والدك ولم تخالف، ثم حصل حادث فكنت سببا في قتله خطأ، أو بأي صورة من صور قتل الخطأ، أردت أن ترمي طيرا فأصبت والدك، فهنا يقول على هذا القول قول الجمهور أنك لا ترث، أنك لا ترث. والقول الثاني أن قاتل الخطأ يرث، وهذا مذهب المالكية، يرث من المال دون الدية، فإنه سيدفع دية ولا يرث من ديته هو، وإنما يرث من مال مورثه. وحديث الباب حمله على قتل العمد وشبه العمد، وهذا يعني يفتي به بعض الناس الآن خصوصا في مثل قضايا قيادة السيارة، حينما يكون معه أحد من يورثه فيكون هو قائد السيارة فيتسبب في هذا القتل أو بأي صورة، ويقولون ما دام أنه لم يقصد فإنه لا يمنع من الميراث، وقالوا هو لم يتسبب في قتل مورثه ولم يتقصد، والقاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهو لم يتعجل هذا الشيء قصدا وإنما وقع منه هذا الشيء بخطأ. نعم لو تقصد فيقال من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه فيحرم من الميراث، أما هذا فلم يقصد. وعلى كل حال الجمهور على أنه لا يورث، والمالكية على أنه يورث من المال دون الدية. سبق معنا موانع الإرث الثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدية. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. ثم أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه هؤلاء يعني أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي في الكبرى، ولفظه عند أبي داود بسياق أطول من هذا، أن رؤابة بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولا لها وترك مالا له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر قال صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. والحديث متكلم في سنده، ولذلك روى أبو داود عن حماد عن أبي سلمة عن حماد عن حميد قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث. كلمة الناس ما تطلق على واحد، وإنما تطلق على كثير من الرواة يتهمون عمرو بن شعيب في أنه أخطأ في هذا الحديث وأنه مرسل عن عمرو بن شعيب. طيب، الحديث مسألته متعلقة بما ربحه وكسبه الوالد أو الولد أو غيرهم بعد قسمة الإرث. صورة ذلك: إنسان قسم إرثه، وبعدما تقاسم الورثة إرثهم وجد لهذا المورث مال أحرزه هذا المورث، أبا كان أو ولدا أو غير ذلك، فما هو حال هذا المال بعدما تقاسم الورثة الإرث؟ قرر الحديث أنه يكون للعصبة، وهذا له صورتان، يعني لمن يرثون للورثة يعني، وهذا له صورتان. الصورة الأولى: ما كان بسبب قبل الوفاة فإنه يقسم كالميراث. مثلا في مثل وضع الناس اليوم، هناك شيء يسمى راتب التقاعد، يتوفى الإنسان ويجري له راتب في بعد وفاته. هذا المال في حقيقته هو بسبب قبل الوفاة، لأن هذا المال الذي يأتيه يؤخذ من راتبه في أثناء عمله شيئا فشيئا فيجتمع له، فحقيقته أنه مال له، ومثله فيقسم كالميراث. ومثله لو كان له دين على أحد وتقاسم الناس المال ثم وجدنا هذا المال بعد ذلك، فإنه يقسم على الورثة كما هي قسمة الميراث. الصورة الثانية أو الحالة الثانية: ما كان بسبب بعد الوفاة ففيه خلاف، ولعل الأقرب أنه يكون كالميراث، وهذا ما يعملون به اليوم، فيقسمونه على الورثة كما هو مقدار نصاب كل واحد منهم. فتلخص من هذا أن كل مال يلحق الميت بعد وفاته فإنه يقسم على ورثته، ولا يكون أحد منهم أحق به من أحد، وإنما يقسم على الجميع. لو فرضنا مثلا أنه يعني ناله شيء من المال وكان بسبب قبل الوفاة أو بسبب بعد الوفاة، فإنه يقسم على الورثة مقدار مواريثهم، مثل ما قلنا في راتب التقاعد. كيف يقسم؟ يقسم بأن تعطى الزوجة ثمنه، والابن والبنت نصيبها، والابن نصيبه، وهكذا، إلا إن تنازل به بعضهم لبعض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، هو حديث عبد الله بن عمر: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. ولو ساق المصنف، ولعل المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لصراحة لفظه، وإلا فأولى من هذا الحديث لفظه الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وهذا هو الصواب في الحديث. وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فهو معلول كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وحديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته هو المحفوظ، وهو أيضا في عند البخاري ومسلم، لكنه إسناده غريب ليس غريبا نسبيا وإنما غريبا مطلقا، لأن مداره على عبد الله بن دينار، لم يروه عن ابن عمر غيره. قال النسائي، قال النووي رحمه الله: وقد اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار حتى قال مسلم لما أخرجه في صحيحه: الناس في هذا الحديث عيال عليه. يعني أن الحديث ما عرف إلا عن طريق عبد الله بن دينار. قال الترمذي: حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار. طيب، إيش الفائدة من هذا الكلام؟ تعرف بهذا أن غرابة الإسناد ليست سببا مطلقا في تضعيفه، فقد يكون غريبا وهو صحيح. إذ أول حديث في البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات غريب في 4 طبقات من إسناده، وهذا الحديث أيضا وهو في الصحيحين غريب، وهم وإن كانوا قد يعلون بمطلق التفرد كثيرا لكنهم قد يصححون، سيما إذا أخرجه صاحب الصحيح أو كان من الحفاظ كما يقول العراقي. وعند مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوية، لكن الزهري ليس كغيره. الإشكال عندهم أن كون هذا الحديث لا يرويه إلا فلان، أين الناس عنه؟ مثلا عندك حديث يرويه الزهري ولا يرويه عنه إلا راو واحد كهشيم بن بشير، قد تجد أنهم أحيانا يقولون: أين بقية الرواة عن هذا الحديث؟ الزهري له 100 التلاميذ ولا تجد إلا هذا الطريق، فقد يعلونه لأجل هذا. هذا ما يسمى بالإعلال بالتفرد، لكنهم قد يصححون. متى؟ إذا عرفوا أن هذا الراوي حافظ ومتقن فقد يصيب، مثل ما عندنا حديث عمر وهذا الحديث. الشاهد، مسألة الحديث متعلقة بالولاء، والولاء يقولون هو حق وعصوبة تثبت للمعتق عند الاعتاق. فإذا اعتق السيد رقيقه فثمة حق وعصوبة بينهما، فلو مات هذا المعتق وليس له من عصباته أحد فإنه يرثه سيده أو معتقه. ولذلك الإرث بالولاء صورة من صور التوريث، لأن التوريث إما أن يكون بالقرابة، وإما أن يكون بالزوجية، وإما أن يكون بالولاء، وهذا ما أشار إليه الحديث. فالحديث دل على أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب، فهو حق لا ينتقل ولا يباع ولا يوهب، لأنه وصف حصل بالاعتاق، وصف حصل بالاعتاق. فكما أن الإنسان لا يجوز له تحويل نسبه، يعني الولاء نوع من النسب، فكذلك ليس له أن يبيع أو أن يحول ولاءه. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء، لأن أهل الجاهلية كانوا ينقلون الولاء وقد يبيعونه ويقول: أبيعك ولائي، أبيعك عصوبتي لفلان أو ولائي له أو ولاؤه لي. فالإسلام نهى عن ذلك وبين أنه لا ينتقل. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت أخرجه الخمسة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال. ثم ختم باب الفرائض بهذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الخمسة من طريق خالد الخمسة إلا أبا داود من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتمام الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والحديث رجاله ثقات لكن أبا قلابة لم يسمع هذا الحديث من أنس كما قال الدارقطني ولذلك حكم عليه على الحديث بالانقطاع بين من ومن بين أنس وبين أبي قلابة حكم بذلك أي بانقطاعه الخطيب البغدادي والبيهقي والدارقطني وحكموا بأن الموصول في الحديث فقط أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قالوا الحديث منقطع لم يتصل منه إلا هذه الجملة وردت متصلة والباقي مرسل. قال ابن تيمية رحمه الله الحديث ضعيف لا أصل له ولم يكن زيد معروفا بالفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي صحح الحديث وبعضهم يقول أنه صححه يقصد تصحيح ما اتصل منه وهي جملة أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. مسألة الحديث طبعا الحديث ليس فيه مسألة فقهية وإنما فيه دلالة على فضيلة زيد بن ثابت وعلمه بالفرائض فيكون الرجوع إليه عند الاختلاف أولى من غيره ولذلك اعتمده الشافعي في الفرائض ورجح مذهبه في مسألة شهيرة ها وهي ما هي نعم مسألة الجد مع الإخوة أعمل مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ورجح مذهبه بهذا الحديث أفرضكم زيد. وزيد بن ثابت معروف بالفرائض لكن ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعد ذلك. وعلى كل حال كان من المناسب أن يختم المصنف الباب بهذا لأنه ليس فيه مسألة وإنما فيه مرجح من المرجحات في مسائل الفرائض. على أن مسائل الفرائض أو على أن باب الفرائض أقل الأبواب الفقهية مسائل خلافية يعني قد تكون المسائل الخلافية التي فيه تعد بأصابع اليد الواحدة خلاف الأبواب الأخرى فإن فيها مسائل فقهية متعددة. طيب بهذا نكون انتهينا من هذا الباب وانتهينا من درس اليوم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.